بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله جل وعلا باب جزم المضارع. يقول شيخنا في متنه: فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، نحو قوله تعالى قل تعالوا أتلوا. وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا محله، نحو لا تدن من الأسد تسلم، بخلاف يأكلك. ويجزم أيضا بلم، نحو قوله تعالى لم يلد ولم يولد. ولما، نحو لما يقضي، وباللام ولاء الطلبيتين لينفق وليقضي. اقرأ يا تونسي، اقرأ كده بصوت مسموع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين. لما انقضى الكلام على ما يوصل الفعل المضارع، شرعت في الكلام على ما يلزمه، والجازم ضربا، جازم لفعل واحد، كفى بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا رحمه الله انتهى من باب النواصب وانتقل إلى باب الجوازم، فيقول شيخنا رحمه الله تعالى: فالجازم لفعل واحد خمسة أمور. أحدها الطلب. الطلب إذا تقدم لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام، أمر أو نهي أو استفهام. يقول ربنا في قرآنه: قالوا ادع لنا ربك يخرج. ادع لنا ربك يخرج، أرسله معنا غدا يرفع. ادع فعل أمر، لكن الآمر هنا لا يقول أمر، يقول فعل دعاء تأدبا، لأن قوم موسى يتكلمون مع نبي الله موسى عليه وعن نبينا الصلاة والسلام. فأدعو فعل دعاء، إذا كان الأمر من أعلى إلى الأدنى يسمى أمر، كقوله تعالى حذقية عن لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة. أقم ده أمر حقيقي، لكن في هذه الآية يسمى فعل دعاء مبني على حذف حرف العلة وهو الواو، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، لنا جار ومضمر متعلق بالفعل، ربك رب مفعول به لكنكم منصوب على التعظيم، منصوب على نصب الفتحة الظاهرة، والكاف ضمير مبني في محل جر، يخرج هذا هو الفعل. نلاحظ أن هذا الفعل واقع في جواب الطلب وقصد به الجزاء، لننتبه إلى هذا الشرط جيدا، إن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء، إن سقطت الفاء بعد الجزاء، إن سقط الفاء بعد الطلب وقصد به الجزاء. نحن قلنا في مثال سابق ذاكر فتنجح، ذاكر فتنجح، ذاكر فعل أمر، والأمر نوع من أنواع الطلب أليس كذلك؟ طيب فادي اسمها فاء السببية، يعني ما قبلها سبب لما بعدها، فالمذاكرة سبب للنجاح. تنجح فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية، هذا ما شرحناه في المحاضرة السابقة. سامين يا أولادي؟ إن سقطت هذه الفاء، يعني إذا حذفت الفاء وقصد بالفعل ده في الجزاء ذاكر، أقول تنجح، ذاكر هذا أمر، أمر آمر. طيب ما جزائي إن ذاكرت النجاح؟ إذا سقطت الفاء وقصد، إن سقطت الفاء بعد الطلب وقلنا طلب أمر إذا يذاكر، استفهام هل تذاكر فتنجح؟ طيب أو نهي لا تهمل فترصد، فإذا حذفنا الفاء جزم هذا الفعل لأنه واقع في جواب الطلب، واقع في جواب إيه؟ الشيخ في كتاب شذور الزهر اعتبر أن هذا الطلب هو الأمر هو مقدر بأداة شرط محذوفة تقديره إن تذاكر تنجح، يعني في هذا الكتاب اعتبر تنجح فعل مضارع مجزوم جازمه الطلب هو الأمر، يعني واضح ابن ولا لا؟ الذي جزمه هو الطلب، هذا في كتاب قطر الندى. في شذور الذهب يعتبر أن الجازم أداة شرط محذوفة تقديرها إن تذاكر تنجح، هل فهمتم؟ لأنه هنا الطلب متضمن معنى الشرط، الطلب متضمن إيه؟ لأنك عندما ذاكر تنجح أصلها إن تذاكر تنجح، ففي هذا الكتاب اعتبر الطلب اللي هو الأمر أو النهي أو الاستفهام نوع من أنواع الجوازم الخمسة، فنلاحظ أنه وقع فعل بعده حذفت منه الفاء التي تسمى فاء السببية. والآيات في القرآنية كثيرة جدا، قل تعالوا أتلوا أرسله معنا غدا يرتع، ادع لنا ربك يخرج، اذكروني أذكركم، واضح يا أولادي؟ كل هذا هذا الذي قال عليه الشيخ. إذن الأداة الأولى الطلب، وذلك إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب، وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء وقصد به الجزاء فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب، واضح يا أولادي ولا لا؟ هل أنتم فاهمون؟ نعم. أي ما المؤلف واحد، نعم نفس المؤلف واحد، بس أنت مستحضر أنك تيجي هنا عشان تحب تشوف السبورة، هات الكرسي بتاعك وعود هنا ورا الأخ ده عشان حتى أسمعك لما تسألي. فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب بما فيه معنى الشرط، ونعني بقصد الجزاء أنك تقدره مسببا عن ذلك المتقدم، كما أن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط، يعني خد بالك هو ذاكر فتنجح، يبقى المذاكرة سبب في إيه؟ والنجاح مسبب عن المذاكرة، هذا المقصود بالإيه؟ ها؟ المقصود بيا أولادي قصد بالجزاء. واضح ولا مش واضح؟ الكلام اللي قلته ده مفهوم ولا غير مفهوم؟ يقدر يرد انت اهو فاهمين؟ طيب قل تعالى واتلو. قل فعل امر مبني على السكون، الفاعل مستتر وجوبا تقديره انت. تعالوا فعل امر مبني على ايه؟ مبني على حذف النون لان مضارعهم الافعال الخمس والجماعه فاعل. اتلو هذا جواب الشرط، نقول ده فعل مضارع مجزوم جازمه الطلب المتضمن معنى الشرط. تعالوا يعني ان تاتوا اتلو عليكم. طيب هذا هو الامر. الشاعر يقول اللي هو امرؤ القيس: كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. كيف نبكي ادبيته، كيف نبكي، كيف نبكي، ها تعرف تعريب البيت؟ انتوا ما تردوش عليه زعلانين ولا يا ترد اي كلام رد وخلاص قول مش عارفين وخلاص بس ايه المشكله؟ سبحان الله. كيف فعل امر، واذا امرت اثنين او جماعه او واحده يبقى فعل امر مبني على حذف النون. فالشاعر هنا يامر صاحبيه في السفر. عاده العرب انهم اذا مروا على ديار الاحبه يقف دقيقة حداد، فهمتوا ولا لا؟ سمعين ولا لا؟ ايوه، بس الدقيقة دي دقيقة تأمل وتفكر وتحسر على ما فات. شاب كان يحب فتاة، وفي البادية تعرفون انهم كانوا يعيشون في الخيام ويذهبون الى الاماكن اللي يكون فيها زرع علشان ايه الابقار والاغنام ترعى من هذه الايه الأشياء التي تخرج من نبات الأرض. فالفتاة عندما يفارقها حبيبها ويفترق، إذا كبر هذا الرجل ومشى في نفس الطريق الذي كانت فيه حبيبته يبكي على فراق حبيبته. فالشعر يقوله: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. ووصف هذا المكان بأنه بين دخول بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، المكانان يعني هذا المكان أو هذا المنزل في هذا المكان يعني. الشاهد: قفا نبكي. قفا فعل أمر زي ذاكر كده، ذاكر فعل أمر مبني على السكون، لكن قفا مبني على حذف النون. مبني على إيه؟ اذهبا فعل أمر مبني على حذف النون. ادخلوا مصر فعل أمر مبني على حذف النون. كلي واشرب واشربي فعل امر مبني على حذف النون. واضح الامر اذا كان صحيحا الاخر يلزم بيبقى مبني على السكون. شوف اذهب مبني على السكون، اذا كان معتل الاخر يبقى مبني على حذف حرف العله. ادعو الى سبيل ربك، اسعى وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اتصل به الف الاثنين زي اذهب الى فرعون، إذا اتصل به واو جماعة ادخلوا مصر كلوا واشربوا، اتصل بها المخاطبة كلي واشربي يبنى على حذف النون. هل وعيتم ما أقول؟ طيب ألف الاثنين فاعل، نبكي فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف حرف، ما هو حرف العلم المحذوف؟ كيف عرفنا أن الكسر؟ يبقى الذي جزمه هو طلب ده الواقفة اللي هو أمر، وهذا الطلب تضمن معنى الشرط يعني ان تقف نبكي. طب اذا لم نقف ما فيش بكاء ولا حاجة، فهمتوا ولا لا؟ يعني ان تقف في المكان ده نبكي. طب اذا لم يحدث وقوف خلاص هننشون وخلاص ومش هيبقى فيه بكاء ولا حاجة. وتقول ائتني اكرمك، هل تأتيني احدثك، لا تكفر تدخل الجنة. لان احنا قلنا الطلب ده يشمل الامر أو النهي أو الاستفهام. هل تأتيني أحدثك، شوف أحدثك مسبوق بالاستفهام، النهي لا تشرك تدخل الجنة. لكن النهي ده لا بد له من شرط لصحة الجزم بعده، انه لا دي يصح مكانها الا يعني نحذف لا ونقول ان لا تشرك تدخل الجنة. الا تشرك ايه؟ واضح يا اولادي؟ طيب لازم يصح مكانها كده. طب لو لم يصح يبقى لا يلزم الفعل بعدها، يبقى لا اللي هي نوع من انواع الطلب اللي هي تدل على النهي، لا يلزم الفعل بعدها الا بشرط واحد، ان يصح مكانها الا، يعني تحذف وناتي مكانها بكلمه الا، ان لا ان بس ادغمت النون في اللام فصارت الا. اذا الطلب يشمل ثلاثه امور، الامر او النهي او الاستفهام، ويكون الفعل بعدها مجزوما بهذا الطلب، لان هذا الطلب تضمن معنى الشرط، تضمن معنى ايه؟ فاذا قلت لك ذاكر تنجح، اصل الكلام انت ذاكر تنجح، هل فهمتم؟ طيب ولو كان المتقدم نفيا او خبرا مثبتا، ولو كان المتقدم نفيا او خبرا مثبتا لم يلزم الفعل بعده. فالاول نحو ما تاتينا تحدثنا، شوف ما تاتينا، ما تاتينا تحدثنا، نلاحظ ان الفعل هنا رفع ولم يلزم، لانه لم يسبق بطلب، صح ولا لا؟ كلمه ما تاتينا هل هذا طلب؟ هذا نفي فقط، لان طلب كما قلت لكم يشمل كم امر، كم شيء، امر او نهي او استفهام. كلام واضح؟ بتقول ايش؟ ايوه، لكن هنا في المقصود في جزم الفعل الواقع جزم الطلب الامور الثلاثه دي، لكن العرض الا تاكلون، الا تاكلون بالنسبه للتحضير هل تاكلون، هو الشيخ اختصر في الطلب ثلاثه امور بس، الامر او النهي والاستفهام، لكن بالنسبه للامر الذي ذكرته ده لما يكون في نفض للمضارع بعد فاء التازيه. ها أو غير ذلك من أنواع الطلب، خلاص طلب أو غير ذلك يبقى داخل معنا الأشياء دي. يعني إذا قلنا مثلا ألا تأكلون، طب هات يا شيخنا يا تونسي، هات عرض أو هات طلب في مثال، يعني ها هل تذاكر تنجح؟ طيب ألا تذاكر تنجح ممكن يلزم برضو بعد إيه؟ بعد الطلب. يقول الشيخ وقد غلط في ذلك صاحب الجمل، صاحب الجمل اللي هو مين؟ الزجاجي، غلط في ذلك يعني تقدم، لم يتقدم عن فعل طلب، لأنه كلمة ما تأتينا هذا نفي ليس من أنواع الطلب، فالفعل لا يلزم وإنما يرفع. يقول إن الشيخ اللي هو الزجاجي صاحب الجمل غلط في ذلك، يعني قال ما تأتينا تحدثنا بالسكون كده على انه مجزوم، توهم، وهذا نسيان او توهم منه، لانه قد سبق بطلب وليس بطلب، لان هذا نفي ليس بطلب. يعني والثاني انت تأتينا تحدثنا برفع تحدثنا وجوبا باتفاق النحويين. فلماذا رفع الفعل يا شباب؟ يا ولد رد، نحن قلنا لابد ان يسبق بطلب، واحنا قلنا انواع طلب امر او نهي او استفهام او غير ذلك، زي ما قلنا امر تحضير او عرض. يعني كلمه انت تاتينا، كلمه انت تاتينا هل فيها طلب؟ هل فيها امر؟ هل فيها استفهام؟ هل فيها نهي؟ يبقى الفعل يجب رفعه. اقول انت تاتينا تحدثنا، فعل مضارع مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره. السبب لانه سقط الشرط أنه لم يسبق بطلب، يعني لم يسبق بأمر أو نهي أو استفهام. وهذا باتفاق النحويين. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عيني توضى كده من ملها أصل الفجر ونبت مصر وحواليها الله الله على الأظهر الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وقفتها مش حوصتها ويكفيها الله الله